من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحق الكتاب المبين على نسمة الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رشيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاع الخير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السناء فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. وكان لدينا أسئلة، كان السؤال الأول غير واضح، السؤال الذي يليه حكم الأناشيد الإسلامية. طبعا كلمة إسلامية من الكلمات التي صار في تجاوزات كثيرة في إطلاقها على عدد من الأشياء، وربما يقولون عن الشيء الفلاني إسلامي وهو غير إسلامي أو مصادم للإسلام أو في منكرات أو في مخالفات شرعية، ومن ذلك هذه الأناشيد. ما هي الأشياء المباحة في النشيد؟ عندما يلحن شخصا أبياتا من الشعر يؤديها بطريقة تلقائية عفوية فتخرج معه بطريقة أداء معين بالصوت الطبيعي وبدون طبعا أي مؤثرات ولا أدوات موسيقية، فهذا لا بأس به. ومن ذلك حداء المسافر بالإبل وما يسمى بالنصب، وهو درجة من اللحن في الكلام، وهو تلقائي طبيعي غير متكلف، هذا لا بأس به ولا حرج. سنكمل موضوع النشيد، لكن نريد أن نأخذ من أخت أم أحمد من ليبيا. تفضلي أم أحمد. أيوة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ بنات اللي كان أنا تعبت يعني من 30 عام تقريبا، مشيت عالج عند دكتور نفسي قال لي أنت ما فيك شيء، يعني مرض بالنسبة لك كان عندك زي ما تقول كآبة شفيتي منها 95%. فلما تعالجت عند بالرقي يعني بروحي يعني ما فيش نعرفش كيف يعني من نفسي نسمع يعني مثلا نقرأ سورة البقرة وندير فيها في الصدر فبدأت هيك عندي زي مثل نحس إن في حاجات صارت هي ما صارتش، قصدي كيف حكم صلاتي وصيامي ومعني النور في الليل نقرأ سورة البقرة في كل قيام الليل ومحافظة الحمد لله على صلاتي وما نمشيش يعني مناسبات لا غني لا شيء. طيب يعني بنسأل يعني هل أنا حالتي طبيعية عادية؟ طيب ايه. خير إن شاء الله. وعندما تدخل الصنعة في اللحن ويدخل التكلف فيتحول هذا الأداء إلى غناء، وهذا الغناء هو الذي ذمه السلف بدون آلات موسيقية. الآن نتكلم على دخول الصنعة والتكلف والمقامات في الأداء. إذا دخلت المقامات والصنعة والتكلف في الأداء صار غناء مذموما، هذا الكلام غناء مذموم عند السلف. إذا أضيفت إليه الأدوات الموسيقية يشتد تحريما ويكون في غاية الذم. فإذا لو أخذ قصيدة شعرية لحنها بصوته الطبيعي العادي على السجية بدون تكلف على فطرته هذا لا بأس به ولا حرج، وفعله بعض الصحابة في الأسفار مثل عبد الرحمن بن عوف في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه. إذا تكلف وصار صنع وصارت مقامات دخلنا في الغناء المذموم عند السلف. هذا الذي يطرب وربما أسكر بلحنه وصار معه مثل النشوة، هذا الغناء المذموم عند السلف. فإذا صار يسمعه كثيرا صار مذموما أيضا يشغل عن ذكر الله. إذا صار معه مؤثرات صوتية تشبه الموسيقى فيقول لك هذا صوت مزمار، هذا صوت طبل، هو صوت بشري، صوت حنجرة، صوت حنجرة بشرية دخلوها في الآلات صارت صوت طبل، دخلوها في الآلات صارت صوت مزمار، دخلوها في الآلات صارت صوت أورج، دخلوها في الآلات صار صوت بيانو، دخلوها في الآلات صارت صوت مثلا أورج عود وهكذا، فهذا محرم، لأن العبرة بالنتيجة وليس بالآلة. ما هي النتيجة؟ صوت كصوت الموسيقى. فإذن تكون المؤثرات المشابهة للموسيقى، وهذه موجودة في عدد من القنوات التي تدعي أنها إسلامية، هذا لا يجوز، وقد ذم العلماء هذا، وأصلا بعض أهل البدع يتعمدونه ويصرفهم عن ذكر الله.